السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، أو مساء الخير بحسب التوقيت اللي عندكم. فهذا هو الدرس 21 من دراستنا لكتاب الإمام الشافعي رحمه الله، كتاب الرسالة. وقد وصلنا إلى صفحة 357. يتكلم الشافعي رحمه الله عن العلم، والمقصود بالعلم هنا هو الحجة، يعني كيف نعرف العلم وكيف تثبت الحجة به وما الذي يلزم به. قبل أن ندخل في هذا الدرس، وهو يعني من أهم دروس الكتاب، ويعتبر هو أقوى بحث في الكتاب يخص دورتنا التي أخذناها في علوم الحديث، وكنا يعني نوينا أن نبدأ فيها في قراءة تراث أئمة الحديث، وأحببت أن يكون البداية مع كتاب الإمام الشافعي الرسالة، ثم إن شاء الله كتاب جماع العلم، وكتاب مقدمة الإمام مسلم والتمييز لمسلم، ثم بعد ذلك رسالة أبي داود لأهل مكة وعلل الترمذي رحمه الله. أحببت أن أبدأ قبل أن ندخل في الدرس أن أحاول أن أتكلم عن علوم الحديث أو نشأة علوم الحديث بشكل مختصر جدا، وقد تكلمت عنها قبل ذلك في محاضرة، كانت محاضرة على فيسبوك، تكلمت فيها عن قصة علوم الحديث، ولكني أحب يعني أن أذكر رؤوس أقلام لأننا سنضطر إلى ذلك، فإن كلام الشافعي رحمه الله في هذا الباب فهم من كثير ممن قرأوا الكتاب على غير وجهه، وظنوا أن الشافعي رحمه الله يقول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد بنفس كلام المعتزلة الذي حدث بعده. حتى نتصور هذه الفكرة، أحب أن أبين أن الفقه في الدين المنطلق فيه هو الوحي، هو كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله تبارك وتعالى بيانه من جهتين: الجهة الأولى العلم باللسان الذي نزل به الوحي، وهو العلم بلسان العرب، وثانيا العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعله مبينا وشارحا لسنته بقوله وعمله وتقريره صلى الله عليه وسلم. بينت كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حفظ سنته، وعن نقل سنته، وعن الانتهاء إلى أمره، وغير ذلك من الأمور. فأحب أن أتكلم عن عصر التابعين، يعني الناس الذين جاءوا بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ننشر لكم بحثا يعني كتبته يخص قصة علوم الحديث، أرجو أن يكون مفيدا لكم سواء كنتم ستقرؤون في كتب أصول الفقه أو في كتب علوم الحديث. عصر التابعين يعني كان له ميزات، أو كان له أشياء يحتاج طالب العلم أن يفهمها. نشأت مقالات وفرق، ونشأت كذلك دواعي للكذب، وأصبح الإسناد يطول، بدل ما كان الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هناك تابعي يروي عن صحابي، أو ربما تابعي يروي عن تابعي آخر. طبعا التابعي هو الذي لقي الصحابة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد بدأ يطول، وظهرت بعض المقالات والفرق، ظهرت مثلا الخوارج، وظهرت الرافضة، وظهرت مقالات مخالفة لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. اعتنى بعض أئمة النقد من التابعين بضرورة التثبت في التحمل والأداء، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتدوين السنة، وكانت خلافته من سنة 99 إلى سنة 110، أمر بتدوين السنة، وظهرت عناية الأئمة بذكر مصطلحات يستعملونها في الدلالة على حال الراوي، أنه ثقة أو أنه ضعيف ونحو ذلك، ومثل استعمال لفظ المرسل أو لفظ الإسناد، وكان هناك أئمة من الذين دارت عليهم السنة، أو الذين كانوا مكثرين من رواية السنة ولهم أصحاب حفظوا حديثهم ونقلوه في الأمصار، على رأس هؤلاء ابن سيرين، الحسن البصري، الشعبي، عكرمة، سالم بن عبد الله بن عمر، الزهري، إبراهيم النخعي، قتادة، عمرو بن دينار، ثابت البناني، الأعمش، أبو إسحاق السبيعي، يحيى بن أبي كثير، وغير هؤلاء. فبالتالي عصر التابعين كان يعني بداية طور جديد من أطوار السنة، يعني ظهرت فيه علوم جديدة تناسب الحال الجديد. فالحال الجديد فيه بعض المقالات التي تخالف ما كان عليه أهل السنة، وفيه كذلك طول الإسناد، وفيه دواعي الكذب، فهناك رواة كذابون، وهناك رواة يروون أحاديث يعني ليست متصلة، هي أحاديث مرسلة. فظهر مصطلح الإسناد ومصطلح المرسل، واعتنى العلماء بضرورة التحري في من نأخذ عنه الروايات، ودونت أو بدأ تدوين السنة. في عصر أتباع التابعين الوسائط زادت أكثر، يعني الراوي ربما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه اثنان أو ثلاثة، وتشعبت الأسانيد، ووقع خلاف بين الرواة، وصنفت كتب من كتب السنن والآثار، منها كتب لابن جريج وكتب ابن إسحاق في المغازي، وكتاب الجامع لمعمر بن راشد، والموطأ لابن أبي ذئب، والسنن والتفسير لسعيد بن أبي عروبة، وكتب لسفيان الثوري، وكتب لزائدة بن قدامة ولحماد بن سلمة، وفيها موطأ مالك، وفيها كتب لعبد الله بن المبارك، وفيها كتب لهشيم بن بشير وأبي إسحاق الفزاري. حينما نتكلم عن خصائص عصر أتباع التابعين، سنجد أنه كذلك ظهرت فيه علوم للحديث تواكب التطورات التي وقعت. ظهرت مصطلحات تعبر عن حال الراوي والرواية وعن حال الكتب المدونة، فظهر مصطلح الصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف والمرسل والمنقطع والمتصل والمنكر والشاذ والمضطرب، ومصطلح التدليس والتلقين، وغير ذلك من المصطلحات. وكان في هذا العصر أئمة اعتنوا بالرواية، الإكثار بالرواية، أو اعتنوا بالنقد، يعني علماء الجرح والتعديل وعلل الحديث. على رأس هؤلاء طبعا ثلاثة معروفون، شعبة ومالك وسفيان الثوري وحماد بن سلمة، ثم حماد بن سلمة وحماد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ووكيع وعبد الرزاق الصنعاني. وكان أبرز الأئمة في علوم الحديث من جهة النقد، يعني أنهم علماء نقاد. بمعنى إيه نقاد يا شباب؟ يعني أنهم من علماء الجرح والتعديل، علماء العلل، الذين لهم اعتناء بعلل الحديث ونقد الرواة ونقد الروايات. أهم هؤلاء الأئمة هو يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. وفي هذا العصر يا شباب بالتحديد، صنف الإمام الشافعي كتبا جليلة، من أهمها مما يخص علوم الحديث كتابان. الكتاب الأول كتاب جماع العلم، والثاني كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة هو الذي نقرأ فيه، وتكلمنا عنه كثيرا، وعن موضوعاته، وعن أهم مميزاته، ودوره في معالجة المسائل التي كانت حادثة في ذلك الوقت. وأما كتاب جماع العلم فهو كتاب نفيس جدا في رأيه، وأنفس كتاب رد على المعتزلة الذين احتجوا لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد بشروط مبتدعة، وكانت حجة لهم في أن يردوا بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنتدارس هذا الكتاب بإذن الله. فالإمام الشافعي يعتبر في رأيي أول من ذكر قواعد تأسيسية في علوم الحديث، كما أنه أول من ذكر قواعد تأسيسية في باب الفقه في الدين. بعد ذلك جاء ما يمكن أن نسميه بالعصر الذهبي للسنة، أو يعني أهم العصور. طبعا من الكتب المهمة شباب التي شرحت نشأة علوم أصول الفقه، وهو كتاب مهم جدا، هو كتاب للشيخ حاتم العوني اسمه المنهج المقترح في فهم المصطلح، وهو من الكتب المهمة جدا التي يحتاجها طالب علوم الحديث، حتى طالب أصول الفقه يحتاج مثل هذه الكتب النقدية. نجد شباب أن هذا العصر أو القرن الثالث الهجري وطبعا كتاب الدكتور حاتم يعتبر انا اخذت منه اكبر الافكار في صياغة قصة علوم الحديث. فمن خصائص هذا الفصل، هذا العصر يا شباب، اللي هو العصر الذهبي للسنة، اللي هو القرن الثالث الهجري، انتشار مجالس التحديث في مختلف الأمصار وتدوين الأحاديث والآثار. طبعا هذا العصر هو الذي صنف فيه مسند الإمام أحمد والكتب الستة وكتب المسانيد والجوامع والسنن والعلل والتواريخ والأجزاء وغير ذلك من الكتب. حتى إن الإمام الذهبي اعتبر أن رأس سنة 300 هي الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين، يعني اعتبر أن هذا هو العصر الذهبي للسنة كما اعتبره كثير من أهل العلم. بعد ذلك شباب، أو خلينا نقول أن في هذا العصر، يعني إذا كان تدوين السنة تطور، فإن كل علوم السنة بلغت يعني أقصى مدى لها في هذا العصر، سواء تدوين السنة أو علم مصطلح الحديث أو علم الرجال أو علم العلل، كل هذا كان موجودا على أحسن ما يكون في هذا العصر. هذا العصر طبعا فيه الأئمة الثلاثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وكذلك فيه الحميدي وفيه سعيد بن منصور وفيه أبو عبيد القاسم بن سلام وفيه ابن سعد وفيه زهير بن حرب وفيه ابن نمير وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وفيه دحيم عبد الرحمن وفيه كذلك الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وفيه الجزجاني الدمشقي وفيه محمد بن يحيى الذهلي، وطبعا فيه البخاري وأبي زرع أبو زرع الرازي، وكذلك فيه أبو حاتم الرازي وفيه الإمام مسلم وفيه يعقوب بن شيبة وفيه أبو داود وفيه الترمذي وفيه ابن ماجة. يعني هذا العصر يا شباب يعتبر هو فيه أجل أئمة الحديث الذين دونوا السنن والذين تكلموا في الرجال وفي علم العلل. في هذا العصر يا شباب كان الأئمة قد وصلوا إلى التدوين في علوم السنة، وكذلك كتبوا كتبا، هذه الكتب كتب تنظيرية في علوم الحديث، منها جزء صغير لأبي بكر الحميدي وهو موجود في كتاب الخطيب البغدادي اللي هو كتاب الكفاية في علم الرواية، وكذلك مقدمة الإمام مسلم وهي في رأيي أفضل قطع حديثية في مصطلح الحديث أو في القضايا الرئيسية والرئيسة، ومعه كذلك كتاب التمييز أيضا للإمام مسلم. أيضا فيها رسالة أبي داود لأهل مكة التي شرح فيها منهجه في السنن، وفيها كذلك كتاب العلل للإمام الترمذي، والترمذي له كتابان، كتاب العلل الصغير يعني الذي هو ملحق بكتاب الجامع اللي هو يسمونه كتاب السنن، والاسم الصحيح له هو كتاب الجامع، وكذلك له كتاب آخر وهو العلل الكبير اللي هو يعني أسئلة يسألها الترمذي للبخاري، وأيضا يتكلم فيها بنفسه عن الأحاديث وعن الرجال. والكتاب الأول اللي هو علل الترمذي الصغير شرحه ابن رجب الحنبلي، وإن شاء الله سيكون لنا قراءة عليه. المهم أن الأئمة في هذا العصر يعني قد بلغوا أعلى مستوى لعلوم الحديث في كل أبوابه، في تدوين السنة، في مصطلح الحديث، في علم الرجال، في كذلك علم علل الحديث. واضح يا شباب؟ لكن لما جاء العصر القرن الرابع الهجري يا شباب، يعني هذا القرن يعتبر بدأت علوم السنة تقل فيه أكثر، وإن كان أيضا في هذا العصر أئمة كبار مثل أبي علي الحسين النيسابوري وابن حبان البستي والطبراني، وفيه كذلك الرمهرمزي وفيه الآجري وفيه الجرجاني اللي هو أبو أحمد عبد الله بن عدي، وفيه كذلك الأصبهاني وفيه الإسماعيلي وفيه الدارقطني وفيه ابن شاهين وفيه الحاكم النيسابوري، وكذلك فيه أبو نعيم الأصبهاني، وفيه مجموعة من العلماء، لكن ظهرت بوادر الضعف في علوم الحديث، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله يعني أرخ لهذا العصر اللي هو القرن الرابع بداية نقص علوم السنة وظهور علم الكلام وتناقص الاجتهاد وظهور التقليد. ظهر عدد يعني كبير من المؤلفات في هذا العصر، يعني هذا أو هذه الدواعي نشأ عنها اعتناء العلماء بمؤلفات مفردة في علوم الحديث. مثلا ألف فيه الرمهرمزي كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ومعرفة علوم الحديث للحاكم، وهناك كتب أخرى. لكن الواضح أن هذا العصر شباب كان فيه أسباب تحتاج من طالب العلم أن يتنبه لها، لأن هذه الأسباب لم تؤثر فقط على علوم الحديث، وإنما أثرت كذلك على علم أصول الفقه وعلوم اللغة وعلوم التفسير وغير ذلك. من هذا مثلا نشأة علم الكلام، وعلم الكلام اختلط بعلم المنطق، وإن شاء الله سيأتي لنا مقدمة مهمة نتكلم فيها عن أثر علم المنطق وعلم الكلام على الفقه في الدين وعلى علوم الحديث وعلوم اللغة وغير ذلك، وأرجو أننا قد بينا طرفا من ذلك في أثناء الكلام في كتاب الرسالة. علم المنطق وعلم أصول الفقه وعلوم الفلسفة وعلوم الكلام لم تؤثر على علوم السنة في العصر في القرن الثالث الهجري. لماذا؟ لقوة علوم السنة ولوضوح التنافر بين ما يتكلم به أهل السنة وبين ما يذكره أهل الكلام من حيث المصدر. فأهل السنة يرجعون إلى الوحي، إلى القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل الكلام فيعتمدون على علم الكلام، وعندهم مقدمات خطأ كثيرة بنوا عليها مقالات في باب علوم الإسلام، سواء في الإيمان أو في باب أسماء الله وأفعاله أو قدره، أو كذلك في مسائل أصول الفقه. وإن شاء الله سنعرف أثر علم الكلام وعلم المنطق على أصول الفقه إن شاء الله. المهم يا شباب أن في القرن الرابع الهجري لم تكن علوم السنة بنفس القوة التي كانت عليه في القرن الثالث الهجري، ونقصد بالقرن الثالث يا شباب اللي هو من أول سنة 200 إلى سنة 300، واضح يا شباب؟ فلما دخل القرن الرابع الهجري كان هناك يعني ضعف في علوم السنة، لم تكن بنفس القوة التي كانت عليها في القرن الثالث الهجري. حتى إن الخطابي رحمه الله يشرح لنا هذا الواقع، وهو طبعا من أهل القرن الرابع، يشرح انقسام أهل العلم في هذا الزمان إلى محدثين وفقهاء، يعني يقول أهل حديث وأثر وأهل فقه ونظر، ثم تكلم عن حاجة كل من العلمين للآخر. علم الفقه يحتاج إلى علم الحديث، فإن الفقه في الدين لا يتم فقط بفهم المعنى، ولا يتم فقط بمعرفة الحديث، وإنما يحتاج أن تتكامل الجهود. فله قول مشهور جميل في مقدمة كتابه معالم السنن، قال وكل يعني قال ورأيت أهل العلم في زماننا اللي هو القرن الرابع قد حصلوا حزبين وانقسموا فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منها لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة. ثم قال ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. يقصد أنه كان ينبغي أن يحصل التكامل بين أهل الفقه وأهل الحديث كما حصل قبل ذلك بين الشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وغير ذلك، وكما تتكامل الجهود دوما. فالخطابي هنا رحمه الله يبين هذا، يبين أنهم لم يكونوا كذلك، يعني في القرن الرابع الهجري وضح التمايز والانقسام وشيء من العداء بين أهل الفقه وأهل الحديث. ثم قال فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما وقدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني. يعني يقصد أن المحدثين في هذه الفترة كانوا يروون أحاديث لا هم يميزون صحيحها من ضعيفها، كانوا يتكثرون بها وبرواياتها ويتندرون بها على الناس، وفي ذات الوقت لم يكونوا لهم فهم فيها ولا استنباط ولا استثمار لهذه النصوص. طيب الطبقة الأخرى الذين هم أهل الفقه وأهل النظر، قال فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله. يبقى ده أول خصلة، لا يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استنباط الأحكام إلا قليلا. طيب هذه أول مظهر من مظاهر الضعف. والأمر الثاني، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، يعني ليس عندهم ملكة في معرفة نقد الروايات ومعرفة الصحيح من الضعيف، ولا هم يستعينون بغيرهم من المتخصصين. واضح كده؟ قال إلى أن قال، يعني هو الخطابي رحمه الله قال: ولكن أقواما استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم واقتصروه واقتصروا على نتف منتزعة من عن معاني أصول الفقه، سموها عللا وجعلوها شعارا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، وجعلوها جنة عند لقاء خصومهم، ونصبوها ذريعة للخوض والجدال. يقصد نشأة علم الكلام الذي جعلوه بديلا عن الاحتجاج بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين والعلم وأسماء الله ومحامده وأفعاله والقدر وغير ذلك من أبواب العلم. ثم قال هذا: وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بمقطعات منه واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. فصدق عليهم ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، فيا للرجال والعقول أن يذهب بهم وأن يختلهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. حد بيسأل: لا، نحن لا ندرس في الكتاب، نحن الآن عندنا مقدمة قبل أن ندخل في الكتاب. يعني الكتاب سيبدأ، نعم، من الصفحة 357، لكننا لما نبدأ بعد إن شاء الله سنبدأ بعد هذه المقدمة. يبقى نلاحظ هنا شباب أن من أخص مظاهر العصر الرابع الهجري، أولا ظهور علم الكلام. وعلم الكلام يعني باختصار شباب، علم الكلام هو إرادة الاحتجاج إلى العقيدة، الاحتجاج في العقيدة بالعقل. وهذا في أصله ليس مشكلة، وإنما المشكلة أن هؤلاء ظنوا أن الوحي ليس فيه أدلة عقلية، فلذلك التمسوا الأدلة العقلية من كتب اليونان. فلما ترجموا هذه الكتب، ترجموا كتب الخطابة وكتب الفلسفة وكتب المنطق عن أرسطو وغيره، وإن كان أرسطو هو أبرز من اعتنوا بتراثه، فلما ترجموا هذه الكتب تأثروا بما فيها، يعني خلصوا إلى مقالات تخالف ما جاء به الوحي، سواء في باب أسماء الله أو أفعاله أو قدره أو باب الإيمان أو غير ذلك من المسائل. فالمشكلة أن هؤلاء المتكلمين المعتزلة ومن بعدهم، يعني المعتزلة ومن بعدهم، لم يعتمدوا على الوحي في هذه الأبواب، وإنما اعتمدوا فيها على علم الكلام وعلى علم المنطق، فحصل لهم كثير من أبواب الخطأ، ولم يكتفوا أو لم يكن أثر هذا العلم فقط في أبواب الإيمان والتي سميت بالعقيدة، لا، تعدى ذلك إلى كتب أصول الفقه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم يا شباب أنه لما ظهر هذا العلم اللي هو علم الكلام، طبعا علم الكلام شباب كان قديما ظهر في عصر الأئمة، وكانت المعتزلة والجهمية يجادلون أهل السنة، لهم جدال مع الشافعي ومع أحمد ومع بشر ومع الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، كما كان الشافعي يناظر أبان بن عيسى وحفص الفرد وبشر المريسي وغير هؤلاء. والإمام أحمد ثبت في فتنة خلق القرآن أنه كان يناظر ابن أبي دؤاد وغيره من وغيره من المتكلمين. لكن هؤلاء يا شباب، الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو عثمان بن سعيد الدارمي، كانوا يجادلون عن الحق بالوحي وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وغلبوا المعتزلة وبيّنوا ضلالهم وبيّنوا بدعهم. لكن في هذا العصر الرابع شباب، لما حدث نقص كبير في علوم السنة، وجد كثير من الناس المد الاعتزالي، يعني وجدوا أن المعتزلة لهم قوة وعلوم السنة، يعني لم يكن العلماء في هذا العصر بنفس القوة التي كانوا عليها قديما. فمن هنا بدأ ينتعش أو يظهر مذهب كان موجودا قديما، وهو مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متوفى سنة 245. هذا المذهب كان يرد، هو كان يرد على الجهمية، لكن هذا المذهب لماذا لم ينتشر في وقت ظهوره؟ لأنه في وقت ظهوره كان موجودا علماء السنة الكبار، كان موجود الشافعي وأحمد ثم البخاري ثم وكذلك قبل البخاري الدارمي، واضح، ثم البخاري وغيره من الأئمة الذين كانوا ينقضون كلام المخالفين ولكن بالقرآن والسنة. ولازم تفهموا يا شباب أن الإمام البخاري رحمه الله وإن كان صنف كتابه في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الدين المتنوعة، في بدء الوحي وفي العلم وفي الإيمان وفي الطهارة والصلاة والزكاة والحج والتفسير وبدء الخلق وأحاديث الأنبياء والتوحيد وغير ذلك، لكنه كذلك في كل باب من الأبواب يبين ما يخالف هذه السنة من البدعة. فمثلا في أبواب الإيمان يرد على المعتزلة ويرد على الخوارج، وكذلك يرد على المرجئة، وفي باب التوحيد يرد على الجهمية ويرد على المعطلة وعلى المشبهة، وفي باب الرقاق والولاية والاستقامة يرد على الصوفية أو جهلة العباد. فبالتالي يا شباب كان الأئمة عندهم كفاية بالوحي، هذه الكفاية يا شباب يرون فيها أن كلام الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية، ففيه الأمور الثلاثة، فيه بيان الهدى وفيه بينات الهدى وفيه الفرقان بين الحق والباطل، وكذلك علموا أن كل حق يمكن أن يقرر أو لا بد أن يقرر من القرآن، وأن كل بدعة أو باطل لن ترد عليها بأبلغ مما جاء في القرآن. فعندهم ما يمكن أن نسميه بالكفاية، الكفاية بالوحي، الكفاية بالقرآن والسنة. لكن لما تناقص العلم بالقرآن والسنة من جهتين، من جهة النقد اللي هو العلم بشروط القبول ونحو ذلك، ومن جهة الفقه هذه الجهة الثانية، احتاجوا إلى بديل. وهذا شباب هو الذي يحصل كثيرا، أن الإنسان الذي يعمى عن الحق يحتاج إلى بديل في أي باب من الأبواب، حتى في أبواب الحياة. شباب الإنسان الذي لا يكتفي بالقرآن يحتاج إلى بديل من الشعر والقصائد والغناء وغير ذلك. هذا أنا ضربت لكم مثال عادي، يعني إحنا عشان تفهموا الفكرة بشكل عام. الإنسان إذا لم يشتغل بالحق لابد أن يشتغل بغيره. فلما أراد هؤلاء نصر الإسلام أو الدفاع عن الإسلام، طبعا خلينا نبدأ الأول من المعتزلة. المعتزلة كانوا يناقشون الفلاسفة ويناقشون اليهود والنصارى، فلما لم يهتدوا إلى ما في الوحي من الحجة والبرهان والأدلة العقلية احتاجوا إلى علم أجنبي، فطلبوا من الخليفة المأمون أن يترجم لهم كتب الفلاسفة، لأنه علم المنطق أساسا لما نشأ ليعلم الجدال، يعني أو يعلم طرق التفكير. فهم لما لم يكن عندهم طرق التفكير، أو ظنوا أن القرآن إنما جاء فقط بالأخبار وليس فيه أدلة عقلية، فاحتاجوا إلى ترجمة علم المنطق الذي يفهمون به أو الذي يستطيعون به إثبات مقالاتهم أو عقيدتهم، وفي نفس الوقت رد الباطل أو رد المقالات المخالفة. فلما استقر ذلك عندهم، لاحظ هم عندهم ضعف في علوم القرآن وضعف في علوم السنة، وتعلموا علم الكلام وعلم المنطق، ثم جادلوا بهذا عن المقالات التي وصلوا فيها. مثلا المعتزلة عندهم المقال الأصول الخمسة، اللي هي مثلا المنزلة بين المنزلتين والتوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المقالات المعروفة عنهم، وكلها مقالات منحرفة، كلها مقالات تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب أسماء الله وأفعاله. يعني عندهم كلمة التوحيد يعني أن نفي صفات الله وأفعاله، تمام كده، وكلمة العدل يعني أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله لم يخلق فعل العباد، لأن العبد لأن الله لو خلق فعل العبد ثم حاسبه عليه كان ظالما، هكذا يقولون. وقد بينا بطلان ذلك في الكتب السابقة. فيبقى المقالة الأولى التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، يعني أن الذي ارتكب كبيرة هو في منزلة، يعني إذا كان مسلما وارتكب كبيرة فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، اللي هم بيسموه الفاسق الملي. أيضا عندهم فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو الخروج عن الحاكم، وعندهم فكرة الإيه، تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب، اللي هي فكرة الإيه، أنه في منزلة بين المنزلتين. المهم يا شباب أن هذه المقالات أراد المعتزلة أن يثبتوها وأن يردوا على مخالفها، فاستعملوا في ذلك الإثبات وفي ذلك الرد علم الكلام. لما كان الأئمة ينقضون مقالات هؤلاء، يعني الأئمة الذين عاصروا هؤلاء، طبعا أئمة هؤلاء يا شباب الجهم، طبعا الجهم بن صفوان من الجهمية، لكن الذين جاءوا بعد الجهم بن صفوان على رأسهم مثلا بشر المريسي وحفص الفرد وأبان بن عيسى، وطبعا طبعا قبل ذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف، كل هؤلاء شباب كانوا معتزلة وكان لهم مقالات، يعني بعضهم قال بكل هذه المقالات وبعضهم كان كلامه خاصا بالمنزلة بين المنزلتين، أو مسألة أسماء الله وأفعاله. المهم أنهم استقر مذهب الاعتزال على هذه الأصول الخمسة. هنا شباب لابد أن نفهم أن الأئمة لما كان عندهم عناية بالوحي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، كان بيانهم للحق وردهم للباطل واضحا قويا، فكانوا إذا أرادوا أن يتكلموا في مسألة لابد أن يرجعوا إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه الصحابة، وإذا أرادوا أن يبطلوا باطلا كما جاء في مناظرات الشافعي وأحمد وبشر المريسي، يرجعون كذلك إلى ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام. واضح يا شباب؟ أستاذ معتز بيقول أظن تكفير مرتكب الكبيرة هذا قول الخوارج وليس المعتزلة. لا يا معتز، هم المعتزلة لا يجعلونه كافرا في الدنيا، ولكن يجعلونه في الآخرة مخلدا في النار، يجعلونه في الآخرة مخلدا في النار، فهم خالفوا المعتزلة في مجرد الاسم. احنا عندنا معتز أبواب الإيمان اسمها أبواب الأسماء والأحكام. الأسماء يعني هذا الشخص ما اسمه في الدنيا وما حاله في الآخرة، يعني ما حكمه في الآخرة. فهم اختلفوا مع الخوارج في الاسم، الخوارج جعلوه كافرا وهم سموه فاسقا، فهمت كده؟ لكن في الآخرة جعلوه خالدا مخلدا في النار، خدت بالك؟ فلما أنا قلت إن هم كفروا مرتكب الكبيرة، أقصد يعني ساووا الخوارج في هذه الحيثية، إن هم جعلوه غير مسلم، بمعنى أنه جعلوه خالدا في النار، فهمنا كده؟ وإن كانوا لم يسموه كافرا وإنما سموه فاسقا مليا، أو سموه في منزلة بين المنزلتين. في حد بيسأل سؤال، استقر مذهب الاعتزال على هذه الأصول الخمسة؟ نعم، اللي هو العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. وصلنا لإيه عشان ما نشعبش الكلام؟ وصلنا إن الأئمة لما كانوا بيناظروا هؤلاء، لما كان الأئمة يناظرون هؤلاء كانوا يناظرونهم بالوحي وبكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة، لم يحتاجوا أبدا إلى إحداث علم جديد أو اختراع وسائل للرد أبدا، كان عندهم كفاية. نعم، معتز بيقول يعني اتفقوا على مآله في الأخيرة. نعم، وإن كان بعض العلماء يقول إن المعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في نار أقل درجة من نار الكافر الأصلي، واضح؟ لكن لا أعلم هذا التفريق أين جاء. طيب يا شباب نكمل. لما نقصت علوم الشريعة من جهة كيف تثبت الأحاديث وكيف نفقه الأحاديث والآثار، احتاج الذين أرادوا نصر السنة احتاجوا إلى إحداث علم، أو على الأقل احتاجوا إلى الاستعانة بعلم يرون أن هذا العلم يمكن أن يرد على المعتزلة. يعني خلينا نتصور كده شباب الفكرة، دلوقتي احنا عندنا الأول أنت كإنسان مسلم أو أنت من علماء الإسلام حينما ترى شخصا مخالفا لك، هذا المخالف شباب يمكن أن يكون ليس من دينك، يعني واحد من الفلاسفة أو من اليهود أو النصارى، أو ممكن أن يكون معك في الدين. خلينا نذكر المقدمة دي عشان بعض الناس أحيانا ممكن يتشتت في الفكرة. احنا عندنا شباب في حاجة اسمها المقالات، وشيء اسمه الملل، وشيء اسمه النحل والمذاهب والفرق. الملل يا شباب اللي هي الأديان، يهودية، نصرانية، إسلام، بوذية وهكذا. طيب المقالات اللي هي النتائج التي يصل إليها الإنسان، مثلا مقالة العلمانية، هذه مقالة، يعني أننا لا نحكم أو ليس لنا مرجع، أو العلمانية بمعنى أخص، بمعنى يعني أسهل، اللي هو الإيمان بالعالم المشهود، فهمنا كده، وأننا لا نحتاج إلى غير العقل في تفسير الوجود أو وضع القوانين المناسبة مثلا. دي مقالة. في عندنا مقالة التعطيل، يعني نفي صفات الله وأفعال الله. في عندنا مقالة اسمها الجبر، أن الإنسان مجبر على أفعاله. في مقالة اسمها مقالة مثلا الإرجاء، اللي هو إخراج العمل عن الإيمان. دي اسمها شباب مقالات. في بقى عندي فرق، فرقة مثلا الأشاعرة، المعتزلة، كيان قائم له مقالات في أبواب الدين المتنوعة. مثلا الأشاعرة شباب في باب الإيمان عندهم إرجاء، وفي باب القدر يميلون إلى الجبرية، وفي باب أسماء الله وصفاته يعني قريبون من التعطيل، وإن كانوا يثبتون بعض الأسماء والصفات وهكذا شباب. فيبقى الفرقة عندنا فرقة المعتزلة، وعندنا الخوارج، وعندنا الماتريدية والأشاعرة والكرمية وغير هؤلاء. طيب النحلة يا شباب هي المذهب الوضعي، يعني دين، يعني دين مخترع النحلة، فهمنا كده شباب، زي الشيوعية، زي الماركسية، زي أي حاجة لا ترجع إلى دين. طيب المذاهب يا شباب اللي هي المذاهب الفقهية، الحنبلي، الحنفي، الشافعي، المالكي، الظاهري وهكذا، دي اسمها المذاهب. فنحن عندنا هنا شباب العالم المسلم الذي يرتضي الكتاب والسنة سيصل إلى نتائج في باب أسماء الله وباب أفعال الله وباب القدر وغير ذلك، فسيجد مخالفين له في هذا الباب، سيجد مخالفين من خارج دائرة الإسلام، يعني يهود ونصارى وفلاسفة مثلا، ويمكن أن يجد مخالفين من الفرق، يعني مثلا في مسألة الإيمان أهل السنة يخالفهم الخوارج والمعتزلة من جهة، ويخالفهم المرجئة من جهة أخرى، وفي مسألة الأسماء والصفات يخالفهم في مسألة الأسماء والصفات المعطلة من جهة والمشبهة من جهة، في مسألة القدر يخالفهم الجبرية من جهة والقدرية من جهة أخرى. يعني أعرف أن بعض الكلمات ممكن تكون صعبة، لكن أظن أن الفكرة العامة يمكن أن تكون واضحة عندك إن شاء الله. فيبقى إحنا عندنا هنا شباب، أنت كعالم سني، نعتبر مثلا الإمام الشافعي رحمه الله في وقته عنده مخالفين له من خارج دائرة الإسلام، يهود، نصارى، فلاسفة مثلا، وعنده مخالفون له مسلمون، لكن يخالفونه في مسائل، في الإيمان، في يعني في أبواب الإيمان، وعنده من يخالفه في مسائل في الفقه، يخالف مثلا هو أبا حنيفة، يخالف تلميذيه محمد بن الحسن أو أبا يوسف، أو يخالف مثلا مالك وهكذا شباب. فأنت بالتالي إذا كنت لك مقالات أو لك نتائج وصلت إليها، فإنك لك مخالفون، لكن كيف تقرر الحق الذي عندك وكيف ترد ما يخالفك؟ يبقى إحنا عندنا هنا يا شباب 3 أمور. أولا، ما هي النتيجة التي وصلت إليها؟ اثنان، ما هي الحجج على هذه النتيجة؟ ثلاثة، كيف ترد على المقالات المخالفة لهذه النتيجة؟ واضح كده شباب؟ القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن المسلم في معرفة الحق أو بينات الحق أو الفرقان بين الحق والباطل لا يحتاج أبدا إلى غير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. لا يمكن أن يكون هناك حق شرعي يحوج فيه المسلم إلى غير هذه الثلاثة، هذا لا يكون يا شباب. وإنما يحصل الضلال والخطأ حينما لا ينظر الإنسان في القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة أو هدي الصحابة بشكل عام، فمن هنا لا يعرف الحق، أو أنه يعرف الحق ولا يستطيع تقريره، أو أنه يعرفه ويستطيع تقريره لكن لا يستطيع رد الباطل. ففي هذا الوقت بالتحديد يحتاج الإنسان إلى ما يدفع به الشبهات عن دينه، كما يحصل الآن. كثير ممن يردون الشبهات لا عندهم علم لا بالقرآن ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه الصحابة، فيضطرون إلى رد الشبهات بمناهج مستوردة أو مناهج أجنبية عن العلم، ويكونون سبباً في ضعف الإسلام من هذه الجهة. كما يقول ابن تيمية: لا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر. المهم يا شباب، أن مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، أراد ابن كلاب أن يرد به على الجهمية، واضح كده يا شباب؟ لكنه أراد أن يتوسط بينهم وبين أهل السنة في مسألة، وهي كانت مسألة كلام الله أو مسألة القرآن، فأحدث مذهبا خليطا، يعني أراد أن يجمع بين أهل السنة والجهمية، فخرج بمذهب خليط كده بين علم الكلام وعلوم السنة. فهذا المذهب لم يكن مهما أساسا في وقته، ورد عليه ابن خزيمة رحمه الله. وهذا المذهب لم يكن له عناية، والإمام أحمد حذر من مذهب عبد الله بن كلاب وعابه، ولم يكن الأئمة يعولون عليه. لكن حتى كما قلت لكم إن ابن خزيمة صنف كتاب التوحيد في الرد على هذا العلم عموما، وعلى النتائج التي استخرج منها، اللي هي في باب تعطيل أسماء الله ومحامد الله وأفعاله تبارك وتعالى. والخطابي كذلك له كتاب اللي هو الغنية عن الكلام وأهله، تكلم كذلك عن علم الكلام وعن نشأته. وإن شاء الله شباب سيكون لنا تفصيل أكثر في نشأة علم الكلام، لكن أنا فقط ألتقط هذا لأبين الجو العلمي في أصول الفقه الذي كتبت به الأصول، لأنه للأسف لم يكتفي المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة بذكر هذه الأمور في أبواب الإيمان والأسماء والصفات وغير ذلك، وإنما تعدت هذه الأمور فأثرت على كلامهم في أصول الفقه وفي علوم الحديث. في هذه الفترة يا شباب، اللي هي تقريبا عام 309، ظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان يعني بقي في الاعتزال أكثر من 40 سنة، وأراد أيضا أن يعني لما أراد أن حد بيقول أرجو ذكر أسماء كتاب جامع أو الإشارة إلى محاضرات لمعرفة الفرق الضالة، وهل يكفي كتاب الملل والنحل؟ لا، كتاب الملل والنحل للشهرستاني ليس كافيا طبعا. توجد يعني مثلا الموسوعة الميسرة، دي جيدة ولكن طبعا ليست كافية. يعني أنت لو تريد معرفة، يعني سائل السؤال لو يريد أن يعرف المقالات أو الفرق، المقالات شيء والفرق شيء، لو يريد أن يعرف المقالات والفرق بشيء عام يعني، يمكن أن يرجع إلى كتاب الموسوعة الميسرة، يعني هذا يعتبر مثل الفهرس يعني. لكن من يريد أن يدرس ذلك هذا يحتاج بحثا طويلا، ويحتاج أولا، وهذا ما أؤكد عليه كثيرا، أن يكون عندك علم راسخ بالمحكمات، محكمات الشريعة، فقبل أن تبحث عن الأقوال المخالفة أو عن الشبهة أو عن الجزئية أو عن الإشكال أو كيف نرد على الشبهات، ينبغي أن يكون عندك قاعدة متينة من العلم بالحق. والعلم بالحق لا يكون إلا عن طريق الوحي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. فبالتالي يمكن أن تجعل ذلك فهرسا لك، اللي هو كتاب الموسوعة الميسرة، لكن يبقى بعد ذلك أن تقرأ كتابا على الأقل في كل فرقة أو مقالة. تقرأ مثلا لو تكلمنا عن الأديان مثلا، تحتاج كتب في اليهودية والنصرانية والبوذية وغير ذلك، تحتاج مثلا كتبا عن الفرق، عن الخوارج، عن المعتزلة، عن المرجئة، عن الجهمية، عن الصوفية، عن غير ذلك. تحتاج كذلك مثلا في المذاهب المعاصرة، الليبرالية، المدنية، الماركسية، الشيوعية، العلمانية وغير ذلك من المسائل، تحتاج كتاب عن الحداثة وغير ذلك. وإن شاء الله ربما أضع لكم إن شاء الله روابط لكتب مهمة في ذلك، وإن كنت أنا أحب منك ألا تتعجل في ذلك. إن شاء الله شباب، يوم السبت القادم في عندنا محاضرة في برنامج اسمه برنامج مساق لأخ صديق يعني، وأنا سأدرس فيه مسائل الإيمان الكبرى، وأرجو أن مقدمة هذا الدرس ستكون مفيدة إن شاء الله، لأني سأتكلم فيها عن الإسلام لرب العالمين، ما معنى وأمرت أو أمرنا لنسلم لرب العالمين، نتكلم فيها عن الإسلام، ثم نتكلم فيها، يعني هتكون تقريبا لي 12 محاضرة، كل محاضرة هتكون ساعتين إن شاء الله. سأختار فيها أكبر المسائل التي يحتاج المسلم بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص وطالب علم الإيمان بشكل أخص أن يعرفها. وقبل كل درس سيكون لي نصيحة لطالب العلم، وأرجو أن هذه الدروس إن شاء الله ستكون نافعة لكم، لأني حاولت ألا يكون فيها شيء من الشبهات أو الإشكالات أو الاعتراضات، ومع ذلك يعني حاولت أن أجمع فيها بين الكلام عن المسائل من جهة البرهان ومن جهة الإنذار أو الموعظة. وهذا ما أراه قد غاب كثيرا في دروس الإيمان، أنها أصبحت دروسا جافة تتكلم فقط عن الحجة، إذا قال لك فلان قل كذا أو المناظرة، وأرى أن هذا من أكبر أسباب ضعف إيماننا. أولا اعتناؤنا بالرد على الشبهات دون إتقان المحكمات، والثاني أننا لا نهتم بباب الموعظة أو باب الإنذار الذي جاء في القرآن والسنة أو ما يمكن أن نسميه بأعمال القلوب. نرجع تاني يا شباب، يبقى ده كان جواب على السائل اللي هو سأل عن الكتب في الفرق. ياريت يا شباب لو حد عنده سؤال ممكن يأجله للآخر عشان ما نقطعش تسلسل الكلام للمتلقي. في أبو الحسن الأشعري هيظهر عندنا بقى في الصورة، يبقى خلينا نرتب الأفكار. احنا عندنا الآن يا شباب في خلاف في مسائل الإيمان بين المسلم السني وبين مثلا غير المسلم أساسا، يهودي نصراني فيلسوف أي واحد، وعندنا خلاف إسلامي إسلامي، يعني خلاف إسلامي إسلامي إن إحنا عندنا إنسان مسلم يخالف إنسانا مسلما آخر، خلاف مثلا أهل السنة مع المعتزلة مع الخوارج مع الرافضة مع غير هؤلاء مع المعتزلة. طيب، ففي كل هذه الخلافات كان العالم المسلم يرجع إلى القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة فيبين الحق ببراهينه، وهو في براهين الحق لا يحتاج إلى غير القرآن والسنة، ما عندوش، مش محتاج لأي حاجة، تمام كده يا شباب؟ تمام، فيه الكفاية. فلما ظهرت مقالات المعتزلة في سواء في أبواب الإيمان أو القدر أو أسماء الله وأفعال الله أو حتى في مسائل العلم كما في اختراعهم لمسألة المتواتر والأحاد، رد العلماء عليهم بما كان عليه سلفهم الصالح، فما عندهمش لا يحتاجون إلى غير ذلك. لكن لما تناقصت هذه العلوم يا شباب، من هنا احتاجوا إلى علم جديد، يعني كأنهم ظنوا أن ما بين أيديهم من القرآن والسنة لا يكفي في رد شبهات المعتزلة. خلينا نتصور كده يا شباب الفكرة، انت معاك سيف قاطع، سيف قوي، بس انت شايفه يعني لا تراه قاطعا او لا تراه كافيا، فستحتاج الى صنع سلاح جديد، يعني انت هتحتاج بقى انك انت تروح تستورد سلاح اخر، بينما سلاحك بين يديك، كما قال الله سبحانه وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فلما غفل كثير من العلماء في القرن الرابع الهجري عن ما في القرآن والسنة من الأدلة البرهانية في بيان الحق ورد الباطل ودفع الشبهات ورد الإشكالات، من هنا احتاجوا إلى منهج جديد في النظر والجدال. واضح كده يا شباب؟ فمن هنا بقى ظهر أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، يعني بقاله 40 سنة في الاعتزال، فلما قرر أن يترك الاعتزال أراد أن يتوسط أيضا بين المعتزلة والسنة، فأنعش مذهب قديم. هذا المذهب هو مذهب أبي عبد الله ابن كلاب، اللي هو ابن كلاب أقصد، وهو أساسا معدود، يعني أبو الحسن الأشعري بعض من كتب عن ابن كلاب مذهب الكلابية، اللي هو قلنا قبل ذلك ابن كلاب هو الذي أراد أن يتوسط بين المعتزلة وأهل السنة في مسألة كلام الله. واضح كده؟ فأبو الحسن الأشعري سار على نفس منهجي، حتى إن بعض من يكتب في أصحاب ابن كلاب يذكر أبو الحسن الأشعري كصاحب معدود في أصحاب ابن كلاب. طيب، في هذا الوقت أيضا يا شباب تقريبا ظهر أبو منصور الماتريدي اللي هو متوفى سنة 333، وهو داخل أيضا في الكلابية. واضح كده يا شباب؟ يعني يا شباب الكلابية ده منهج أراد التوسط بين السنة والاعتزال في مسألة معينة، وافقه أو تبعه في هذه الفكرة اثنان، اللي هو أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وهم التلاتة دول شباب اللي بيسميهم ابن تيمية متكلمة الصفاتية، اللي هو الكلابية والماتريدية والأشاعرة. تمام كده يا شباب؟ طيب، اتسع بقى طبعا الكلابية والأشاعرة والماتريدية كان عندهم شبه، يعني عندهم أقوال توافق كلام أهل السنة ولكن عندهم أقوال مخالفة، فهذا مما لبس على الناس وظنوا أنهم من أهل السنة، من جملة أهل السنة. واضح كده؟ طيب، الأمر الثاني يا شباب إن الأشعري كان في دار الخلافة في بغداد وله تصانيف كثيرة جدا، وكان يرد على المعتزلة، وكان يغلبهم كثيرا، فهذا هو الذي رسخ في ذهن الناس أن أبا الحسن الأشعري هو أقوى من نصر السنة. ليه؟ لأنه رد على المعتزلة، وكان الناس يظنون أنه ما ثم إلا سني ومعتزلي، فبالتالي عدوا أبا الحسن رحمه الله في جملة أهل السنة، وهو لا شك هو قريب جدا من أهل السنة وإن كان يخالفهم في مسائل. المهم يا شباب، بيّن القاضي عياض أن أبا الحسن الأشعري لما كثرت تآليفه وانتفع بها وظهر لأهل الحديث والفقه ذبه عن السنن والدين، تعلق بكتبه أهل السنة وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا على في طريقته وكثرت طلبته. يعني من هذا الوجه يا شباب ركزوا، من هذا الوجه انتشر مذهب الأشعري رحمه الله، من جهات: أولا أنه له يذكر الآيات والأحاديث، اثنان أنه كان في دار الخلافة، ثلاثة أنه رد على المعتزلة، أربعة أنه غلبهم. فمن هنا تعلق به كثير من المحدثين والفقهاء في ذلك الوقت بل والصوفية، وابن تيمية له كلام في سبب انتشار المذهب الأشعري ذكره كثيرا في كتبه. المهم إن انتشر هذا المذهب وكان من أكثر من دخلوا فيه هم الأشاعرة. الذي يمكن أن نتكلم فيه شباب هنا الآن، أنا أحب أن أختصر لكم هذه المقدمة كبيرة جدا، الأشعري، حد بيسأل الأشعري رد على المعتزلة؟ طبعا هو أساسا الأشاعرة كل حياتهم هي الرد على المعتزلة، يعني الأشاعرة أساسا هو مذهب نشأ للرد على الاعتزال في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان وغير ذلك. واضح؟ طيب، كما قلت لكم إن المذهب الأشعري انتشر عند الشافعية، ولما ألف الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يعني طبعا هو مر بمراحل، لكن من آخر هذه الكتب أو من أواخرها كتاب الإبانة في آخر حياته، أيضا كان في هذا الكتاب شيء من علم الكلام وفيه مسائل لم يوافق فيها أهل السنة. لكن طبعا في فرق كبير جدا يا شباب بين ما كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله وما صار عليه أتباعه. يعني أنت أبو الحسن الأشعري كان قريبا جدا من أهل السنة في مسائل الإيمان والقدر والأسماء والصفات، بالذات الأسماء والصفات، وإن كان خلفهم في أشياء كثيرة. لكن لو أنت بقى نظرت للذين جاءوا من بعده، يعني أنت بقى نظرت بقى للإيه، يعني الأشاعرة شباب كانوا في بدايتهم قريبين جدا من أهل السنة. واضح كده؟ بالنسبة للذين جاءوا من بعدهم، لو انت بقى نظرت بعد ذلك للبقلاني، او نظرت بعد ذلك لابن فورك، او نظرت بعد ذلك للجويني، نظرت بعد ذلك للآمدي وغير هؤلاء، وطبعا الرازي هو يعني من اكثر من ابتعد عن مذهبه وصار هو الرأس عندهم او عند المتأخرين، ستجد فرقا واسعا جدا بين الأشعرية الأولية والأشعرية المتأخرة. طيب يا شباب، المهم أن مؤلفات الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري رحمه الله كانت أكثر بعدا من جهة الحجة ومن جهة النتائج التي وصلوا إليها ومن جهة المسائل التي أحدثوها. طبعا يا شباب الأشعرية صار لهم اتجاهان، في اتجاه اللي هو إثبات عقيدة الأشعري في الأسماء والصفات والقدر وأفعال الله من جهة الآثار، يعني من جهة الآيات والأحاديث، والذي تولى هذا الاتجاه هو البيهقي رحمه الله. فالبيهقي هو أشعري، البيهقي في باب العقيدة هو أشعري، بخلاف ما يظن كثير من الشباب أو الطلاب، يظنون أن البيهقي رحمه الله كان سنيا خالصا في هذه الأبواب اللي هي أبواب الأسماء والصفات والإيمان والقدر. والصواب أن البيهقي رحمه الله حتى في كتاب الأسماء والصفات، أو له كتاب اسمه الاعتقاد وله كتاب اسمه القدر، في كل هذه الكتب الشباب يحتج لعقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله. فهذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني بقى شباب، يعني لاحظوا، الاتجاه الأول هو نصر ما كان عليه الأشعري، ولكن بالأثر، بالآثار. وطبعا البيهقي رحمه الله يؤول كثيرا من الصفات ويخالف فيها أهل السنة. الاتجاه الثاني بقى شباب هو الاحتجاج لعقيدة الأشعري، ولكن بعلم الكلام أو بالحجج الكلامية. وعلى رأس هؤلاء يا شباب البقلاني والجويني، يعني الجويني يعني وإن كان انتسب في آخره إلى السلف قبيل وفاته. المهم إن إحنا خلينا نعرف إن الاتجاهين دول، هو الاتجاه بالأثر وهو البيهقي، واتجاه بالحجج العقلية وهو البقلاني رحمه الله، كذلك طبعا الجوين. طب المذهب الأشعري يا شباب أثر كثيرا على علوم الإسلام، ليس فقط في النتائج التي وصل إليها في الأسماء والصفات والقدر وغير ذلك، ولكن أثر كذلك في باب الحجة، يعني من أين نأخذ ديننا وفهم النصوص وغير ذلك من الأمور. طيب خلينا لما نتكلم هنا بقى شباب عن أصول الفقه، خلينا إحنا بنبدأ بقى ندخل الآن في فكرة صلب الكلام. كل هذا كان مقدمة. طيب خلاصة هذه المقدمة عشان الناس ما تتوهش، المقدمة الأولى عناية الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما ثبت عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة عندهم قاطعة، لا يمكن أحدا منهم مخالفته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في كل عصر من العصور عشان نختصر، كانت تنشأ علوم حديثية تناسب حاجات العصر، واضح كده؟ فنشأت علم مصطلح الحديث مصطلحات، وعلم العلل، وعلم الرجال، وتدوين السنة وغير ذلك. وكان كل عالم من علماء السنة إذا ظهرت بدعة أو أمر محدث أو أراد أن يقرر حقاً أو أراد أن يقرر حقا مثلا، فإنه عنده كفاية بالوحي وبالقرآن والسنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. بعد ذلك لما حصل نقص في علوم السنة احتاجوا إلى علم الكلام، فأنعشوا مذهبا قديما لم يكن يعتنى به في وقته، هو مذهب ابن كلاب. من الذين اعتنوا به أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، ثم اشتهر مذهب الأشاعرة وتأثر به كثير، ليس فقط من الأصوليين بل المحدثين. يعني سنرى أثر الأشعرية أو الاعتزال أو كتب أصول الفقه عموما على المحدثين. خلينا بقى نوصل هنا شباب للفكرة الجديدة. معروف شباب أن أول من صنف كتابا في الاستدلال وفقه الشريعة والاحتجاج للأخبار والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبر هو الشافعي رحمه الله. فالشافعي في كتاب الرسالة وكتاب جماع العلم في رأيي أول من اعتنى في الكلام عن معنى العلم أو الحجة، يعني من أين نأخذ ديننا وكيف نفهم النصوص التي بين أيدينا وكيف نقرر حقا وكيف نرد على مخالف وهكذا، واضح يا شباب؟ كما بينا في مقدمة شرح الكتاب. فالشافعي يا شباب يعني لما صنف هذا الكتاب، أنتم يعني من خلال مدارستنا لهذا الكتاب نحن وصلنا إلى أكثر من نصف الكتاب أو تقريبا ثلثي الكتاب، ترون لغة الشافعي الجميلة، ترون أنه لم يحتج إلى علم الكلام أو علم المنطق، يذكر آيات وأحاديث ويذكر بأسلوب المناقشة وأسلوب البيان والحجة، والكلام متسلسل وسهل وزي ما بيقولوا كده زي الفل، مفيش أي مشكلة. الذين جاءوا بعد الشافعي وكتبوا الذين جاءوا بعد الشافعي وكتبوا في علم أصول الفقه لم يكتبوه لا بلسان الشافعي ولا المسائل التي اعتنى بها الشافعي ولا النتائج التي قررها الشافعي، بل حاول كثير منهم أن يحمل كلام الشافعي على كلامه، وهذه مشكلة كبيرة جدا يا شباب. يبقى لا من جهة المسائل ولا من جهة الدلائل ولا من جهة اللسان، فخالفوا الشافعي في ذلك كله. فهمنا كده يا شباب؟ الشافعي لسانه لسان عربي، وقرر لك في بداية الكتاب أن فقه الشريعة يرجع إلى أمر أساسي وهو القرآن، وأن كل مسألة تنزل بأحد من المسلمين لا يحتاج فيها إلى غير القرآن. والأمر الثاني أن فقه هذا القرآن إنما يعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلسان العرب. تمام كده؟ تمام، يبقى فيه كفاية واللغة واضحة. الذين جاءوا بعد الشافعي لم يكتبوا كتبهم بهذا. مثلا أشهر الكتب الموجودة يعني تكلمت عنها قبل ذلك، منها كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، البرهان للجويني، المستصفى للغزالي، ويعني جمعت هذه الكتب أو جمع أهم ما في هذه الكتب في كتاب المحصول للرازي وكتاب الإحكام للآمدي. وكل هؤلاء يا شباب هم معتزلة أو أشاعرة، واضح كده يا شباب؟ وهذا له أثر واضح جدا، والشافعي من أوائل من حذروا من علم الكلام. الشافعي رد على المتكلمين وحذر من علم الكلام، وأقام منهجا متناسقا تاما يعارض المتكلمين تماما. يعني الشافعي يا شباب لم يخالف المتكلمين فقط في النتائج، لا، خالفهم في النتائج والمسائل التي يشتغل بها، وخالفهم في اللسان الذي كتب به، بل رد عليهم ونقضهم ونقض كلامهم. واضح كده شباب؟ طيب، يبقى ده أول شيء. الشيء اللي بعد ذلك يا شباب، إن طبعا كتب أصول الفقه بعد ذلك لما تتكلم في، يعني كتب أصول الفقه حينما تتكلم في مبحث السنة، يعني انت عارف في عندنا باب اسمه باب الأدلة، تمام، اللي هو الحجة، فيتكلموا القرآن والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا اللي هو بيسموها الأدلة. فأول ما يأتي الكلام عن يا شباب عن السنة اللي هو يعني مبحث السنة أو الأحاديث الصحيحة التي يؤخذ بها في هذا الوقت يا شباب بالتحديد، يتكلم المعتزلة على مسألة حديثية مشهورة اللي هي أهم مسألة بقى سنتكلم عنها إن شاء الله. مش عارف إحنا خدنا وقت قد إيه، لو حد يكتب، اللي هي مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد. لو حد يا شباب يكتب كده يقول لي إحنا وصلنا لحد فين. يعني كم ساعة قصدي، خدنا كم ساعة؟ أظن إحنا يعني ممكن نكون ساعة واحدة. خدنا ساعة بس يا شباب، حد يكتب لي الوقت بعد إذنكم، لأن لو دخلت في هذا الأمر لابد أن أتمه. ساعة واحدة. طيب لو بعد إذنكم لو كملنا نصف ساعة فقط، لو نكمل نصف ساعة فقط ننهي فيها هذه الفكرة، عشان بكرة إن شاء الله نقرأ في كتاب الشافعي بإذن الله. أول ما يبدأ به الأصوليون يا شباب في كتبهم، يبدأون في كتاب السنة يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقصدون بالمتواتر وآحاد أن الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم من حيث الأسانيد إلى متواتر وآحاد. فهمنا كده شباب؟ فيقولون إن المتواتر هو خبر توفرت فيه شروط، منها مثلا يرويه العدد الكثير عن العدد الكثير، ويستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محدوث يعني محسوس، إلى مثلا حدثنا أخبرنا، يعني ينقل ناس عن ناس. وإذا ثبت خبر هكذا فإنه يوجب العلم، يعني يوجب العلم يعني يجب أن تقطع بثبوته. وقالوا إن هناك أخبار آحاد وهي التي فقدت شرطا من هذه الشروط. إذن عشان نتصور الفكرة شباب، يقولون الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وآحاد. أنا لن أتكلم الآن على صحة القسمة ولا كيف أخذوا القسمة، أنا أشرح لك المقالة قبل نقدها، وهذا مهم يا شباب، قبل أن تنقد أي مقالة حاول أن تفهمها وأن تستوعبها جيداً وأن تفهم دلالات الألفاظ فيها قبل أن تحكم عليها أو تنقدها. هم يقولون الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عموماً تنقسم إلى قسمين. الأول المتواتر وفيه شروط، يرويه العدد الكثير عن العدد الكثير، اختلفوا في هذا العدد، بعضهم قال مثلا يرويه 10، بعضهم قال 20، بعضهم قال 70، يعني اضطربوا لأنهم أساسا لم يكونوا من أهل الحديث ولم يبنوا هذه المقالة على استقراء، وليس عندهم أدلة، وإنما فعلوا ذلك يعني كما قال الله ما ضربوه إلا جدلا، يعني إن هم فقط بيجادلوا بهذا عن الأحاديث التي خالفوها في باب أسماء الله وأفعاله إلى غير ذلك كما سيأتي. يعني أحاول الأول أشرح لكم الفكرة وبعدين أذكر لكم أسبابها. يبقى الفكرة قالوا الحديث لابد اللي هو المتواتر لابد أن يرويه عدد كبير عن العدد الكبير ويستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس، يعني مثلا حدثنا أخبرنا، وإذا ثبت خبر كهذا يثبت به العقائد والأحكام وغير ذلك ويبنى عليه العمل. أما إذا فقد شرطا من هذه الشروط فإنه لا يحتج به في العقائد، وبعضهم قال لا يحتج به يعني لا يبنى عليه أحكام إلى غير ذلك، كما تسمع الآن من كثير من الجهل الذين يتجرؤون في الكلام عن الدين يقول لك هذا ظني الثبوت فبالتالي لا يثبت به عقائد. والله لا هو فاهم ظني الثبوت ولا فاهم ظني الدلالة ولا فاهم يعني عقائد ولا أي حاجة، وإنما يعني شهوة الكلام في الدين. احنا بقى نريد ان نتعلم حتى نفهم ديننا، والا اذا كان الانسان يتشكل عقله من قنوات يوتيوب ومن منشورات فيسبوك فهذه المشكله الكبيره يا شباب. طيب يبقى احنا كده فهمنا كلام هؤلاء، يبقى بالتالي هؤلاء يرون ان كل حديث فقد شرطا من هذه الشروط هو آحاد، واذا كان آحادا فانه يمكن ان يعمل به اذا صح ولكن لا يعني يقبل في العقائد كما يقولون. وطبعا هم قسموا الدين الى اصول وفروع وهذه بدعه اخرى، وقالوا ان حديث الآحاد لا يقبل في الاصول يعني العقائد وانما يقبل في الفروع، فهم لهم يعني ثلاث بدع اصليه. الثلاث بدع دي يا شباب تسبب عنها اضرار كثيره جدا واخطار كثيره جدا. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. وهذه المقالات للأسف انتشرت كثيرا جدا وتلقاها بعض من يتكلم باسم السنة، وإن كان أئمة السنة الذين عاصروها أنكروها. الشافعي أنكر تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد كما سيأتي إن شاء الله بيانه، والإمام ابن تيمية أنكر هذه المسائل الثلاثة ورد على أصحابها، وإن كان استعمل بعض هذه الألفاظ ولكن بغير هذه الدلالات. طيب نرجع الثاني يا شباب، السؤال هنا يا شباب قبل أن ندخل في هذه القسمة، لماذا يتكلم هؤلاء بهذه المقال؟ يعني ما الذي أحوج الأصوليون من المعتزلة ثم الأشاعرة للكلام عن هذه المسألة؟ ببساطة يا شباب خليني أحاول أدخلكم في منطقة تانية كده بس محتاجة تركيز قوي، يعني لو أنت مشغول بحاجة عايزك تركز خمس دقايق وبعد كده مش مشكلة ترجع تاني تنام. إحنا عندنا يا شباب المقالات في الدين عموما أو أي إنسان بيرجع في المقالات أو في أي أمر يتكلم فيه إلى واحد من أربع اتجاهات، يعني اللي هو باب العلم اللي هي مصادر المعرفة. إما أن يرجع إلى الوحي زينا كده بنرجع إلى القرآن والسنة، أو يرجع إلى العقل، يعني يقول أنا لا أنا العقل هو الذي أستمد منه كل المعارف، فالعقل كاف في تفسير الوجود وكاف في بيان سبل الحياة الصحيحة. تمام، يبقى منهج الوحي أو العقل، أو طبعا الوحي فيه عقل لكن إحنا بس بنبين أن الوحي هو المرد الأصلي وإن كان العقل لا يتعارض معه لكن هذا أمر آخر. يبقى عندنا منهج الوحي واضح، وعندنا منهج العقل اللي هو يمثله المتكلمون، وطبعا هو ليس عقلا وإنما هو علم الكلام، وعندنا منهج الوجد أو الذوق اللي هو يمثله الصوفية أو غلاة الباطنية اللي هو يقول أنا لا أرجع إلى لا وحي ولا عقل وإنما ما أجده في نفسي اللي هو بيسموه المذهب الباطني الذوق، يعني يجعلون المعرفة داخلية، إنك أنت يمكن أن تصل إلى كل الحق ولكن بالوجدان ما خطر بقلبك، ده مذهب الباطنية. والمذهب الرابع هو مذهب الفلاسفة الإسلاميين اللي هم أخذوا فلسفة أرسطو وأرادوا أن يجمعوا بينها وبين الشريعة. يبقى احنا عندنا شباب أربع مذاهب لا يخرج عنها مذهب في الكون. ليس هناك مقالة ظهرت في أي مسألة تتعلق بالدين إلا وترجع لواحد من الثلاثة، إما الوحي اللي هو مذهب أهل السنة، أو العقل اللي هو مذهب المتكلمين علم الكلام الذين يرون أن العقل مقدم على الوحي، أو الوجد اللي هو العلم الباطني بيسموه المذهب الغنوصي. واضح كده؟ المذهب الغنوصي يعني أنا لا محتاج لا رسول ولا لعقل، أنا آخذ من قلبي يعني عن قلبي. وهذا موجود على فكرة ليس فقط في الإسلام في الصوفية، لا موجود حتى في النصارى وغيرهم. والمذهب الرابع وهو مذهب الفلاسفة الإسلاميين اللي هو الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. فهمنا كده يا شباب؟ طيب يبقى هذه الرباعية، فهؤلاء بقى ركز كده معايا، احنا عندنا المتكلمون المعتزلة والأشاعرة، وعندنا غلاة الصوفية، وعندنا الفلاسفة الإسلاميون. لما أراد هؤلاء الثلاثة أن يجمعوا، ركز معايا في دي قوي قوي، لما تكلم هؤلاء باسم الإسلام، لما تكلم هؤلاء باسم الإسلام أرادوا أمرين: أن يحتجوا للمقالات التي وصلوا إليها، أرادوا أن يحتجوا للمقالات التي وصلوا إليها بحجة موجودة في القرآن، يعني أرادوا الجمع بينها وبين القرآن. طيب، وأرادوا دفع معارضة القرآن والسنة لها. يعني أضرب لكم مثال بسيط يا شباب، دلوقتي مثلا لما إنسان من غلاة الصوفية يقول لك، يخرج بأمر مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن مثلا يقول لك الزواج مبتدع، يعني من هدي السالك، هما يسمونه السالك، يعني من أراد أن يكون وليا أو عبدا لله ألا يتزوج. فأنت هتقول له إزاي يا عم الحاج، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا. فهنا معارضة، يعني هنا معارضة بين النتيجة التي وصل إليها هذا الرجل وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول لك؟ يقول لك لا، يصلح لي أن أخالف النبي كما أن الخضر خالف موسى. يعني حاول هؤلاء أن يخترعوا حججا لترد باطلهم، أقصد لترد على مخالفتهم للشريعة. مثلا المعتزلة ينفون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. طب القرآن بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فماذا يفعلون يا شباب؟ يقولون لا، قال الله لموسى لن تراني ولن تفيد التأبيد. واضح كده؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة يعني منتظرة، كما قالت بلقيس فناظرة بما يرجع المرسلون. يبقى الذي حاول هؤلاء أن يفعلوه يا شباب هو محاولة بيان أنهم لما خالفوا الوحي خالفوه بحجة صحيحة. تمام كده يا شباب؟ طيب، فمن هنا بقى يا شباب ركزوا بقى في دي وصحصحوا قوي، من هنا نشأت مقالتان باطلتان: مقالة تخص ثبوت الدليل اللي هي تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ومقالة تخص فهم النص وهي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. إزاي بقى؟ ركز معايا. لما أنت مثلا يأتي إليك شخص من المتكلمين من المعتزلة أو الأشاعرة تحتج عليه بنص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع إلى آخر الحديث. فهذه حجة في إثبات أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت كما يليق به. فماذا يقول لك؟ يقول لك لا، هذا يرد عليك من جهتين: أولا يقول لك هذا حديث آحاد لأنه ليس متواترا، وبالتالي حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقائد. ثانيا أن معنى ينزل ربنا هذا مجاز، لأن الله لا ينزل، لأن النزول من صفات المحدثات المخلوقات، وإنما المقصود ينزل أمر ربنا كما قال الله، كما قال إخوة يوسف: واسأل القرية، والمراد اسأل أهل القرية، فيبقى هذا مجاز بالحذف. وهكذا، وقد بيّنت طبعا خطأ هذه القسمة من أولها إلى آخرها وما ترتب عليها في درس سابق. واضح يا شباب؟ إذن هؤلاء لهم مقالات تأصيلية، هذه المقالات يعني تعتبر هي الأصول التي جادلوا بها عن مقالاتهم في العقائد. فهمنا كده يا شباب؟ مثلا الرازي لما وجد آيات كثيرة تخالف عقيدته، آيات واضحة زي الشمس بتقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص كده لا تأخذوا سنة ولا نوم، أو مثلا بل يداه مبسوطتان، حديث كثير، آيات وأحاديث كثيرة جدا تثبت أفعال الله. فماذا قال؟ قال لا، إحنا عندنا قانون اسمه تعارض العقل والنقل، إذا عارض العقل النقل فإما أن نقدم النقل على العقل، قال الأول فإما أن نعمل بهما جميعا فهذا باطل، أو نردهما جميعا فهذا باطل، وإذا قبلنا النقل فقد طعنا في العقل الذي دلنا على صحة النقل. يعني بيقول إحنا أساسا عرفنا ربنا بالعقل، فلو طعنا في العقل يبقى إحنا كده طعنا في الطريق الذي علمنا عن الله. فكانت النتيجة إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، يبقى ده بيسموه القانون الكلي. فهمنا كده يا شباب؟ وهذا هو الذي أبطله ابن تيمية رحمه الله. شفتوا الكم سطر اللي أنا قلتهم دول؟ أبطلهم ابن تيمية في 11 مجلد، يعني في مجلد فهارس، كل مجلد على الأقل 600 صفحة، اضرب بقى أنت 6 يعني 600 صفحة في 10 مجلدات، شوف 600 في 10 بكام. أجاب عليه، وهذا الكتاب من مفاخر تراث الإسلام، كتاب درء تعارض العقل والنقل، يبين لك علاقة العقل بشريعة الإسلام من أجمل ما يكون، وإن كان هو فيه شيء من الصعوبة لكن يحتاج أن تتدرج له، وإن شاء الله سيأتي معنا في الخطة أن نقرأه بإذن الله. فهذا الكتاب نفيس جدا، كما أن كتاب الأم للشافعي بين علاقة لسان العرب بالقرآن وبالشريعة، فهذا الكتاب بين علاقة الشريعة بالعقل، وهذا كتاب من أمتع ما يكون. الشاهد الشباب إن إحنا صار عندنا هنا قوانين أو مسلمات تلقاها المتكلمون وتناقلها حتى بعض أهل السنة، وللأسف هذه المقالات أثرت عليهم في طريقة التفقه في الدين في مسائل كبيرة جدا مهمة يا شباب. مسألة العقل والوحي، هذه مسألة، مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ومسألة تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. إذا لم يكن طالب العلم على معرفة بهذه الأمور المهمة يحصل له اضطراب كبير، لأن هذه المسائل يا شباب تؤثر في علم التفسير وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم اللغة وعلم البلاغة وكل العلم، علوم الحديث وفقه السنة. شوف انت حتى الذين شرحوا كتب السنة أو فسروا القرآن وهم متأثرون بهذه الأمور، والله يقع منهم كلام فيه تحريف للقرآن. طيب يبقى احنا نرجع تاني للفكرة. إذا يا شباب أساس هذه القسمة وأساس هذه الشروط، أولا الذين أحدثوا هذه القسمة ليسوا من أهل السنة وليسوا من علماء الحديث وليسوا لم يب... ده الأمر الأول. ثانيا لم يبنوا هذه القسمة على استقراء لنصوص السنة أو للروايات، هذا ثانيا. ثالثا أن علماء السنة لم يقبلوا هذه القسمة، ورابعا لم يتكلموا بها، وخامسا نقضوها، وليس فقط لم يعملوا بها، لا نقضوا هذه القسمة. والأمر السادس شباب وهو الأهم والأخطر، أن هذه القسمة مفتعلة لتكون حجة للمتكلمين على تركهم الاحتجاج بالسنة. بمعنى أنه مثلا إذا أنت ذكرت له حديثا يثبت شيئا يخالفه هو، مثلا عندنا حديث احتج آدم وموسى، فقال مثلا موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، مثلا حديث ثابت صحيح وشرحناه قبل ذلك. فيأتي مثلا المعتزلة يقولون والله هذا حديث باطل من جهتين، أنه يخالف العقل، وثانيا أنه حديث آحاد فلا يثبت به العقائد. ليه؟ فأنت بقى تيجي تقول له إيه؟ تيجي تقول له إزاي ده الحديث صحيح؟ يقول لك لا، مش إحنا اتفقنا إن الحديث الآحاد لا يؤخذ به في العقائد؟ يبقى إذا أنت وافقت هؤلاء في هذه الأمور الأربعة أو الثلاثة حتى، بلاش الأربعة لأنك أكيد هتقول لهم نقدم العقل على الوحي، الوحي على العقل، وهذا خطأ أيضا. الصواب أن العقل والوحي لا يمكن أن يتعارضا بحال، لا يمكن أن يكون هناك عقل صحيح يتعارض مع وحي ثابت، وإن شاء الله يأتي الكلام عن هذا. فلو أنت بقى وافقت في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز بشروطه هو وبكلامه هو، ثم بعد ذلك خالفته في جزئية، فأنت المخطئ وليس هو. لذلك شباب، كان نقد الأصول التي بنى عليها هؤلاء كلامهم هو المنطلق والأصل. فهمنا كده يا شباب؟ هضرب لكم مثال يا شباب عشان تفهموا فكرة نقد الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني من زمان، يعني بعث خالد بن الوليد ليقتل العزة. والعزة دي كانت امرأة دجالة، يعني بتسخي، يعني عندها علاقة بالشياطين، وكانت بتضحك على الناس وتعبد من دون الله يعني. فخالد رضي الله عنه راح قتل كام واحد من السدنة اللي موجودين هناك. فهمنا يعني ايه؟ يعني لم يقتل العزة نفسها. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له عملت ايه؟ قال له قتلت فلان وفلان. قال له لا، انت لم تصنع شيئا، انت ما عملتش حاجة، لان اس الفساد موجود. زي ما تكون انت كده عندك حنفية مفتوحة، انت عمال تنشف المية وسايب الحنفية مفتوحة. لا، لازم تروح تقفل الحنفية. فلذلك شباب، كان نقض هذه الاصول مقدمة رئيسة وعظيمة ينبغي ان يفهمها طالب الفقه في الدين. طيب نرجع بقى تاني يا شباب للفكرة بتاعتنا، اللي هي الكلام عن اليوم، اللي هو تقسيم الاخبار الى متواتر واحاد. يبقى هؤلاء يا شباب كتبوا هذه القسمة في كتبهم، في كتب أصول الفقه، وانتقلت هذه القسمة من كتبهم. لم يكن علماء الحديث يتكلمون بهذه القسمة قط. طبعا كانوا يا شباب، كان علماء الحديث يتكلمون بهذا اللفظ، يعني كلمة متواتر علماء الحديث كانوا يذكرونها. الإمام البخاري مثلا في كتاب له في لما قال في خير الكلام في القراءة خلف، له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، قال وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم الكتاب. وقال كذلك في كتاب خلق أفعال العباد، وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله. والإمام مسلم قال في كتاب التمييز قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. وأبو داود استعمل كذلك كلمة التواتر، قال في باب في تواتر الملاحم. وكذلك ابن خزيمة استعمل هذا اللفظ، والطحاوي استعمل هذا اللفظ. واضح كده شباب؟ وابن حبان استعمل هذا اللفظ، لكن استعملوه بمعنى ماذا شباب؟ استعملوا كلمة تواتر بمعنى الأخبار التي رويت من طرق كثيرة، التي رويت من طرق كثيرة مقبولة، لم يشترطوا فيها هذه الشروط، بل إن الشافعية انتقد هذه الشروط كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نرجع بقى تاني يا شباب للإيه؟ للفكرة بتاعتنا. هذه القسمة ليست موجودة في كتب المحدثين المتقدمين، وإنما أدخلها الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو متوفى سنة في القرن الخامس طبعا، سنة 463. وبعد ذلك انتشر إدخال هذه القسمة في الكتب التي جاءت بعده، إن كان طبعا الإمام ابن الصلاح لم يقبل إدخال هذه القسمة، وإن كان تردد في شيء منها، لكنه بشكل عام قال، وهو يتكلم عن المشهور، هو طبعا كتابه اسمه معرفة أنواع علم الحديث، فيذكر أنواعا، يعني مثلا الحديث الصحيح، يعني يذكر كمصطلحات مش كأبواب. فلما ذكر المشهور قال إيه؟ ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايتهم. يعني أن ابن الصلاح يقول إن هذا أخذه الخطيب ليس عن المحدثين وإنما عن الأصوليين، وليس موجودا عند المحدثين بهذا المعنى، واضح؟ وإن كانوا يستعملونه لكن بمعنى آخر. كذلك ابن أبي الدم الشافعي اللي هو متوفى سنة 642 قال اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب، أبا بكر البغدادي، خلى الخطيب أبا بكر البغدادي، فإنه ذكره تبعا للمذكورين يعني للأصوليين، وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم ولا يدخل في صناعتهم. يعني هو أيضا أنكر ذلك. فهمنا كده شباب؟ بعض الناس اعترضوا على ابن الصلاح بأنه يعني اعترض العراق، يعني ذكر العراقي أنه اعترض على ابن الصلاح بأن الحاكم ذكر المتواتر، وأن ابن حزم ذكر المتواتر، وأن ابن عبد البر ذكر المتواتر. والجواب أن نفي اسم المتواتر المقصود به نفي المتواتر بدلالته عند الأصوليين، ولكن أنا ذكرت لكم أن لفظ المتواتر يستعمله المحدثون ولكن ليس بنفس الدلالة. فهمنا كده يا شباب؟ مثل لفظ التوحيد يا شباب، لفظ التوحيد والعدل عند المعتزلة ما المقصود به؟ المقصود بالتوحيد عندهم نفي صفات الله، والمقصود بالعدل نفي خلق الله لأفعال العباد. فالمصطلح قد يكون واحدا ثم يعبأ دلالات مختلفة. واضح كده؟ فالمقصود أن المحدثين لم يستعملوا المتواتر بنفس استعمال الأصوليين أو المتكلمين. طيب، الأمر الذي بعد ذلك شباب، خلينا نرجع تاني للفكرة. طبعا أما ابن حزم، طبعا ابن حزم وابن عبد البر هم أيضا من علماء القرن الخامس مثل الخطيب البغدادي، لا يصلح التعقب على ابن الصلاح بذلك. يعني ما ينفعش تقول لابن الصلاح لماذا لم تقل إن ابن حزم وابن عبد البر ذكراه، لا، لأن ابن عبد البر وابن حزم أساسا معاصرين للخطيب البغدادي. طيب، الأمر الذي بعد ذلك أن ابن حزم أساسا ذكر المتواتر في كتب أصول الفقه ولم يذكره في كتب علم الحديث. طيب، الأمر الذي بعد ذلك، وهذا مهم جدا يا شباب، أن ابن الصلاح رحمه الله حصل له شيء من الاضطراب في التعبير عن وجود مثال للمتواتر. يعني هل يوجد مثال للمتواتر الذي ذكره الأصوليون اللي هم المعتزلة؟ لا، لا يوجد. وإن كان الإمام ابن الصلاح اضطرب بعض أحيانا يقول يمكن أن يكون هناك مثال، اللي هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإن كان هذا شباب المثال لا، أيضا لا، ليس موجودا فيه هذه الشروط. واضح يا شباب؟ هذه الشروط يا شباب هي شروط مفتعلة، المقصود منها رد الأخبار، فهي ليست مؤسسة على الاستقراء بحيث تبحث لها عن أمثلة. لا، عارفين كده شباب لما أكون أنا عايز أطفشكم من الدرس، فأنتوا تقولوا لي ممكن أحسن تدينا درس مثلا في أصول الفقه، فأقول لكم طيب أنا موافق، بس أنا ليا شروط. الشرط الأول إن كنتوا تكونوا حافظين القرآن وكل كتب السنة، حافظين القرآن بال10 قراءات وكل كتب السنة وكل كتب الآثار وهكذا. يعني أبدأ أفتعل شروطا المراد منها أن أنا أطفش من الدرس. فهمنا كده؟ بس بصنعة لطافة، هو ده بالضبط اللي عليه المتكلمون. فالذي يحاول أن يفلسف كلام المتكلمين هذا ويجعل له أصلا وأنه مبني على استقراء أو يبحث عن أمثلة، هو شخص لم يفهم أساسا نشأة هذه المقالة المبتدعة. طيب، المهم يا شباب ان هذه ان وجود حديث او مثال واحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيه شرط واحد من شروط المتواتر عند المعتزلة، هذا ليس له وجود. يعني لو انت جيت اخذت اول شرط يا شباب، اول شرط اللي هو يرويه العدد الكثير، اقل واحد فيهم قال يرويه 10. يعني ايه 10؟ يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 صحابة، وعن كل صحابي 10، وعن كل واحد من التابعين 10. يعني الطبقة الأولى 10 صحابة، والطبقة الثانية 100 من التابعين، والطبقة الثالثة 1000. هذا وهم يا شباب، هذا ليس موجودا أساسا، وهذا ليس شرطا أساسا في قبول الأخبار ولا العمل بها. واضح يا شباب؟ فبالتالي هذا المثال، لذلك ابن الصلاح نفسه تردد لما قال ربما يكون مثالا لذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصواب يا شباب أن هذا ليس مثالا أساسا، ولم يتوفر فيه هذه الأمور، وهذه القسمة قسمة مبتدعة والمراد منها رد الأخبار. المهم يا شباب ان بداية هذه القسمة حتى ذكرت في كتاب لعثمان بن سعيد الدارمي، يعني شيء من هذه البدعة كان بيناقش بشر المريسي. بشر المريسي الجهمي من الجهمية، وله مناظرات مع الشافعي رحمه الله. فكان عثمان بن سعيد الدارمي ينقض كلام بشر المريسي، ينقض كلام بشر المريسي. فبشر المريسي يعني بيقول له ايه بقى، خليني اضرب لكم يعني افهمكم هو كان بيقول له ايه. بشر المريسي، بشر المريسي بيقول له انا لن اقبل خبرا الا لما تحلف بالطلاق ان الحديث ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الهبل اللي هم كانوا فيه؟ يعني بيقول له عشان تحتج بخبر من الاخبار قل مثلا ان زوجة كذا طالق اذا كان هذا الخبر ليس صحيح. تصوروا يا شباب بيقول ايه. خليني احكي لكم هذه المناظرة وانا انقلها هنا عن كتاب المنهج المقترح لدكتور حاتم العوني. قال وادعيت، يعني عثمان الدارمي بيكلم بشر المريسي، قال وادعيت ايضا في دفع اثار رسول الله ضحكة لم يسبق الى مثلها عاقل من الائمة ولا جاهل. يعني انت حاولت ان تدفع او ترد اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بامر يجعلك ضحكة، يعني يجعلك الناس تستهزئ بيك، كلام يعني غبي لم يقل به احد. تمام؟ ايه هو بقى؟ فزعمت انه لا تقوم الحجة من الاثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته انه كذب لم تطلق امرأته. ثم قلت ولو حلف رجل بهذه على حديث لرسول الله صحيح عنه أنه كذب ما طلقت امرأته. خلاص كده؟ يعني بيقول إن يعني بيقول له أنت قلت كلام في غاية الغرابة. فهمنا كده شباب؟ يعني كأن المراد يعني إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأتي أنه غير كذب لم تطلق امرأته. لأن بشر المريسي هنا بيتكلم عن الإيه؟ عن الخبر المفيد للعلم عنده. نعم، التعليقات دي ممتازة جدا لأنها بتلخص الفكرة. حد بيكتب تعليقات جميلة بيحاول يلخص الأفكار لمن لم يتابع الأفكار يعني. تمام كده شباب. فيقال لهذا المعارض الدارمي هيرد عليه بقى، فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتججت منها لضلالك وما لم تحتج، يعني سواء الحديث التي احتججت بها على بدعة الجهمية أو التي لم تحتج. ولو كنت ممن يلتفت إلى تأويله لقد سننت للناس سنة وحددت لهم في الأخبار حدا لم يستفيدوا مثلها من أحد من العالمين قبلك. يعني أنت أحدثت شيء في الدين وبدعة باطلة يعني لم يقل بها أحد أبدا، لا عالم ولا جاهل. تمام كده؟ وأوجبت على كل مختار من الأئمة في دعواك ألا يختار منها شيئا حتى يبدأ باليمين بطلاق امرأته فيحلف أن هذا الحديث صدق أو كذب البتة، فإن كان شيئا طلقت به امرأته استعمله وإن لم تطلق تركه. ويلك، إن العلماء لم يزالوا يختارون هذه الآثار ويستعملونها وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البتة، وعلى أضعفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله البتة، ولكنهم كانوا لا يألون الجهد في اختيار الأحفظ منها والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهم، ويرون أن الأيمان التي ألزمتهم فيها التي ألزمتهم فيها بطلاق نسائهم مرفوعة عنهم حتى ابتدعت أنت من غير أن يسبقك إليها مسلم أو كافر. يعني عايز يقول له أنت بتألف، أنت كده عايز تقول أن أي حد لما يجي يذكر مسألة فقهية أو مسألة إيمانية أو أي شيء قبل أن يذكر الحديث يحلف بالطلاق أن الحديث ده صحيح. تصوروا كيف بلغ يعني أو كيف يفعل الهوى بأصحابه يا شباب. والله هذا من الهوى، الهوى يجعل الإنسان يعمى عن الحق. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الكبر قال هو بطر الحق وغمط الناس. فهمنا كده؟ وبطر الحق أن يكون الحق أمامك وتعمى عنه. سبحان الله. كما كان الله يقول لهؤلاء فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ يعني أنتم كيف وصلتم إلى هذه النتيجة أن تزعموا أن القرآن هو كلام شيطان رجيم؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. طيب. قال له: ففي دعواك يجب على القضاة والحكام ألا يحكموا بشهادة العدول عندهم إلا بشيء يمكن القاضي أن يحلف عليه بطلاق امرأته أن الشاهد به قد صدق، أو أنه إن حلف عليها بطلاق امرأته أنه كذب لم تطلق امرأته. نعم هذا مكر وخبث، لكن علماء السنة من ذكائهم، ركزوا بقى يا شباب. طب ما ممكن واحد دلوقتي من العاطفة اللي عنده، واحد يقول له إيه؟ انت بتحتج بالحديث الفلاني، طب احلف على زوجتك بالطلاق ان الحديث ده صحيح، فانت من حماسك تقوم تقول ايه؟ علي كذا كذا كذا. هذا جهل يا شباب. الصواب ان تنقض له الفكرة من اساسها. فهمنا يا شباب؟ الصواب ان تنقض له الفكرة من اساسها. طيب قال: ويحك من سبقك الى هذا التاويل من امه محمد في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها. لكن لاحظ ان هو لما نقض له هذا الاصل بين له الاصل الصحيح، وهو نقد الروايات والبحث عن الثقات والحفاظ ومعرفه الثقه من الضعيف وهكذا، فبين له الطريق الصحيح كما سياتي من كلام الشافعي رحمه الله. طيب قال: ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد في اتباع الروايات واختيار ما يجب منها، إنما يجب على القاضي أن يفحص عن الشهود ويحتاط، فمن عدل منهم حكم بشهادته وإن كان كاذبا في شهادته في علم الله بعده. يعني ممكن يكون الإنسان عمل بشهادة شاهد وقبلها، وإن كان في نفس الأمر هذا الشاهد ليس عدلا، هذا أمر آخر، المهم أنه عمل بحجة وعلم. طيب قال: ما لم يطلع القاضي منه على ذلك، اللي هو على غير العدالة يعني، وترد شهادة المجروح وإن كان صادقا في شهادته في علم الله بعده، ما لم يطلع القاضي على صدقه. وكذلك المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتها لا ما تأولت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك. يعني عايز يقول له أنت بصراحة بتستهبل. فهمنا؟ يعني انت كده بالمعنى البلدي يعني بتخترع شيء في الدين محدث لا علاقة له لا بالدين ولا بمنهج الفقهاء ولا المحدثين ولا القضاء ولا غير ذلك. فهمنا كده يا شباب؟ فالشاهد من الموضوع ان تقسيم الاخبار الى متواتر واحاد هو بدعة لم يكن عليه علماء السنة، وكانت نشأة هذه المقالة ليست عند أهل السنة، بل أهل السنة انتقدوا هذه القسمة وردوها، والإمام الشافعي نفسه أول من انتقد هذه القسمة في فصل طويل جدا في كتابه جماع العلم، وأخشى أن أنا أطيل عليكم أكثر من ذلك، فيمكن إن شاء الله أن نكتفي بهذا المقدار، ثم غدا إن شاء الله نتكلم عن أمرين. الأمر الأول عن نقض الشافعي لتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد عند المعتزلة من خلال كتاب جماع العلم، والأمر الثاني شرح كلام الشافعي في كتاب الرسالة وهو يتكلم عن العلم، وبيان أنه لم يقبل أن يذكر اسم المتواتر ولا حتى ذكر معناه، بل كلامه يشير بوضوح إلى نقض هذه القسمة وما ترتب عليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.